السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الجنايات. الجنايات لغة جمع جناية، وهي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه. أما الجنايات في الاصطلاح فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. وقد أجمع المسلمون على تحريم قتل المسلم وتحريم قتل الذمي وتحريم قتل المستأمن والمعاهد بغير حق. وقد جعل الله قتل المؤمن من كبائر الذنوب، وتوعد عليه بأقسى العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن من السبع الموبقات، يعني من المهلكات، الذنوب المهلكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد السبع الموبقات فذكر الإشراك بالله، ثم قتل النفس والسحر. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه ابن ماجه. وهذا الحديث فيه تحريم الإعانة على قتل المسلم ولو بالتحريض ولو بالكلام، بل الحديث تضمن قوله ولو بشطر الكلمة، فكيف بالذين يحرضون السفهاء على قتل الناس بغير حق؟ يقول له مثلا: ثأرك عند آل فلان، والدك عند آل فلان، أنت لا لست كفؤا لطلب الثار، أنت كذا، حتى يقوم هذا الإنسان الذي انتهى ثأره بحكم شرعي ثم يذهب فيقتل بسبب هذا التحريض الآثم صاحبه. هذا التحريض الآثم صاحبه ينطبق عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه ابن ماجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وهذا يعني في الحقوق الخاصة، أما في حقوق الله تعالى فأول ما يقضى فيه الصلاة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه ليس للقاتل المتعمد توبة وأنه مخلد في النار. روى ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قال: سألت ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقال ابن عباس: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. وخالف الجمهور العلماء ابن عباس، فرأوا أن له توبة إن تاب، ورأوا أن المذكور في هذه الآية هو جزاؤه إن جازاه الله قبل أن يتوب، وجعلوه من نصوص الوعيد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتعريف القتل هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر، وهو بهذا التعريف تدخله أحكام التكليف الخمسة، فمن القتل ما هو محرم، ومثاله قتل المعصوم بغير حق، ومن القتل ما هو واجب، ومثاله قتل الإمام أو نائبه لمن وجب عليه حد، فإنه يجب إزهاق روحه، مثل الزاني المحصن والمحارب الذي حارب الله ورسوله والمرتد إذا لم يتب، هؤلاء يجب قتلهم، يجب على السلطان أن ينفذ حدود الله تعالى فيهم. ومنه قتل مكروه، وهو قتل الغازي المسلم قريبه الكافر في المعركة إذا لم يسب الله ورسوله، ومنه قتل مستحب، وهو قتل الغازي المسلم قريبه الكافر في المعركة إذا سب الله ورسوله، ومنه قتل مباح، وهو قتل من ثبت عليه القصاص، مباح لأولياء الدم، والعفو أفضل. وينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام، هي: عمد، وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل المزهق للروح قاصدا إزهاق المجني، إزهاق روح المجني عليه. الثاني: شبه عمد، وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن يقصد قتله، فيموت المجني عليه نتيجة هذا الاعتداء، مثل أن يضربه بعصا لا يقتل مثلها غالبا فيموت بسبب ذلك. النوع الثالث من أنواع القتل خطأ، وله أربع صور، هي: الأولى أن يتعمد الجاني الفعل دون أن يقصد المجني عليه كمن يرمي صيدا فيصيب شخصا معصوما. الثانية: أن يتعمد الجاني الفعل ويقصد المجني عليه ظانا أن الفعل مباح بالنسبة للمجني عليه، كمن يرمي شخصا في المعركة يظن أنه كافر حربي فيتبين أنه مسلم. الثالث: ألا يقصد الجاني الفعل ولكنه يقع نتيجة تقصيره، كما إذا انقلبت المرأة وهي نائمة على رضيعها فقتلت. الرابع: أن يتسبب الجاني في الفعل، كمن يحفر حفرة في الطريق فيسقط فيها أحد المارة في الظلام فيموت بسبب ذلك. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله قتل شبه العمد، وجعل القتل قسمان فقط، هما عمد وخطأ. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال مالك: الأمر في شبه العمد باطل، وإنما هو عمد وخطأ، لم أجد في القرآن غير هذا، وهو الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، انتهى. وقال جمهور العلماء بإثبات شبه العمد، وذكره ابن عبد البر عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، قال: ولا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين فيما علمته، انتهى كلام ابن عبد البر. وقال الشافعي: شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل، مثل أن يضربه بعصا أو عمود خفيف أو بحجر لا يشرخ مثله أو بحد سيف لم يجرحه به أو ألقاه في نهر أو بحر قريب من البر وهو يحسن العوم